الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب صلاة التطوع في البيت. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، أي صلوا النوافل في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، أي إلا الصلاة المفروضة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، أي أدى الفرض في المسجد، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، أي فليجعل الفرض في المسجد والنفل في بيته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيهما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة، أي إلا أن تكون صلاة مفروضة.